وجبت عليه زكاة الفطر مو معناته حق يوم واحد، لا معناته طول السنة، وهي التي يعبر عنها في بعض الروايات من ملك قوت يومه دهره كله. إيش يعني دهره كله؟ يعني العام كله. هذا نبه عليه ابن حبان رحمه الله في الصحيح. فيكون المعنى من ملك ما يغديه ويعشيه في يومه طول السنة فهذا غني. وذكر الخمسين دينار في ذاك الحديث إنما خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم حكاية للواقع، وقد كان الواقع في ذاك الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يغني صاحبه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف من يملك السفينة بأنه مسكين. قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بأنهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة. ولذلك الفقهاء يقولون الفقير هو الذي لا يملك شيء، وإنما سمي فقيرا كناية عمن كسر فقاره فألزمه الأرض فلا يستطيع أن يكتسب شيئا، من لا عنده شيء، من لا يملك شيء. والمسكين من عنده ولكن لا يكفيه، قد يكون إنسان عنده راتب شهري 5000 ريال وهو مسكين، يجوز له أن يأخذ من الزكاة وهو مصرف من مصارف الزكاة. كيف؟ نقول عنده 5000 ريال كل شهر تجيله، لكن المصاريف اللي تلزمه في رقبته يمكن 7000 أو 8000 كل شهر، بين إيجار شقة وبين فسادات فواتير وبين نفقة بيت وعيال وأسرة فهذا مسكين عنده راتب شهري 5000 لكن لا يكفي. والعلماء رحمهم الله نبهوا أن لفظة الفقير والمسكين إن اجتمعتا كان هذا معناهما كما ذكر، وإن افترقتا فإن المسكين يطلق على الفقير الذي لا يملك شيء، ويطلق على من يملك ولكن لا يكفي. وكلمة الفقير إذا جاءت مفردة في نص فإنها قد تصدق على المسكين الذي يملك ما لا يكفي، وقد تصدق على الذي لا يملك شيء، فهي كلفظة الإيمان والإسلام لفظان إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. المسألة الثانية قوله لا تحل الصدقة لغني، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه تحريم أخذ الصدقة لمن ليس من أهل الحاجة أو ممن استثناهم الرسول. يحرم عليك إذا جاء واحد يصدق بمال ويعطيك وانت عارف أن هذا المال صدقة، ما يجوز أنك تأخذه، ما يجوز لك أنك تأخذه إذا أنت لست من المستحقين أو المستثنين في هذا الحديث، لا يجوز لك أن تأخذه. وكذا بعض الناس يعمل طعام أنه صدقة ويعزم الناس عليه، هذا غلط. مدام هذا صدقة فالصدقة لا تحل إلا لأهلها من فقراء ومساكين ومستحقين أو أناس تحملوا إلى آخر ما سيأتي ذكره في الحديث. ما عدا هذا، هذا كيف صدقة؟ قال يعمل طعام صدقة وثم يعزم عليه أصدقائه وجيرانه، والغالب لا يستحقون الصدقة ولا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة. ولذلك الإنسان المسلم إذا حصل من جاره أو من قريبه أنه دعا إلى طعام وقال إن هذا طعام صدقة، يقول لي هذا ما يجوز أن أكل منه، السلام عليكم، ومش حرام، ما يجوز. إذا صدق ما يجوز أنك تأكل منه وأنت لست من أهل الحاجة أو لست من الفقراء أو لست من المذكورين الآن في هذا النص، وهذه نقطة مهمة. وإذا حرم أكل الصدقة فمن باب أولى أن تحرم المسألة على من ليس من أهل الحاجة. ولذلك جاء الترغيب أو التنفير الشديد والترهيب الشديد في من يسأل الناس وليس من أهل الحاجة. جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يسأل الناس وليس له حاجة جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يعني على صورة قميئة قبيحة شنيعة، لم يضيع مروءته ضيع ما وجهه بهذه المسألة وهو لا ليس من أصحابها ليس من أهلها. واضح؟ إذن قوله لا تحل الصدقة يفيد أمر وهو تحريم أخذ الصدقة ممن ليس هو من أهله. خلاص؟ اثنين يفيد من باب أولى تحريم المسألة. طيب المسألة التالية قوله لا تحل الصدقة، ما المراد بالصدقة هنا؟ هل المراد الزكاة أو صدقة التطوع؟ الذي يظهر أن ألف الصدقة للعهد، والصدقة المعهودة هي الزكاة المفروضة، ويدل عليها سياق الحديث. طب هل معنى هذا أن صدقة التطوع يحل لك أنك تأخذها؟ أقول الذي يظهر لا، أيضا لا يحل لك أن تأخذها. إذا كان الزكاة المفروضة ما يجوز لك أن تأخذها، من باب أولى التطوع لا يجوز لك أن تأخذها. الحاصل أن كلمة أل، أن أل في الصدقة هي أل للعهد، أي عهد حضوري ذهني ذكري، أي عهد الذهن للعهد الذهني بقرينة ما سيأتي في بقية الكلام. المسألة التالية قوله إلا لخمسة. تخيل الآن أنت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يقول لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، إيش يحصل هنا؟ شد الانتباه، وفيه تفصيل بعد إجمال، لأنه فصل بعد كذا إيش الخمسة. وهذه من الأساليب التي يستحسن بالمدرس وبالمعلم وبالمربي أن يسلكها في توصيل المعلومة إلى الناس، وذكره العدد لضبط المسألة في الذهن، فكل ما ذكر واحد يتطلع الإنسان إلى الذي يليه، فإذا ما غاب صار يتذكر الخمسة، يقول واحد اثنين ايوه الثالث الرابع، فكان أضبط للمسألة. وفي هذا بيان مشروعية أن يسلك المعلم والمربي والمدرس ما يضبط للطالب المسائل التي يقولها. المسألة التالية قوله لغاز في سبيل الله، يعني المجاهد المقاتل في سبيل الله. وهذا الحديث بحسب سياقه يبين أن مصرف في سبيل الله في الآية إيش المراد منه؟ الجهاد، خلافا لمن يدعي أن مصرف في سبيل الله هو مصرف في النفقة في أوجه الخير جميعا. وطبعا هذا المذهب الذي ذكرناه مذهب باطل يدل على بطلانه أول الآية إنما الحصر، فإن الحصر تنافى مع هذا المعنى العام، ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عين في سبيل الله بأنه للغازي. ما هي صورة الغازي في سبيل الله؟ نقول الغازي في سبيل الله من خرج للجهاد أو أعد العدة للجهاد ونقص عليه شيء أو أحتاج مدد بشيء، فلك أن تصرف عليه من مال الزكاة حتى وإن كان غنيا، فهذا غني لا يحتاج ولكن يجوز صرف الزكاة فيه، يجوز صرف الزكاة فيه مع أنه مو محتاج. ممكن يقول أنا أكمل، يقول لك لا خليك أنا نعطيك من بيت مال المسلمين أو من مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة. المسألة التالية قوله عليه الصلاة والسلام أو لعامل عليها. العامل عليها هو من يبعثه ولي الأمر لجمع الزكوات من الأموال الظاهرة. إيش هي الأموال الظاهرة؟ المواشي من إبل وبقر وغنم وما كان في حكمها، والعروض والتجارات، هذا اثنين، ثلاثة الزروع والحصاد. خلاص هذه الأموال الظاهرة. طيب إيش هي الأموال الخفية؟ فلوسك اللي عندك أنت تحطها في جيبك وزيد منها، أو تحطها في الخزنة أو تحطها هنا، هذه فلوس، ما هذا أنت مسؤول عنه، هذا المال الباطن. أما الأموال الظاهرة فهي هذه الظاهرة، تجارة ماشية زروع، تجارة ماشية زروع، هذه أموال ظاهرة. فالعامل هو الذي يبعثه ولي الأمر لجمع الزكوات في الأموال الظاهرة. طيب فرع، إذا كان العامل من آل البيت فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، والحديث الذي جاء فيه إنها لا تحل لآل محمد جاء في رجل من مولى آل البيت كان يعمل في جمع الزكوات، فلما جاء قال إن مولى القوم منهم وإنها لا تحل لهم. فرع، هذه نقطة مهمة أبغى أنبه عليه. طيب فقراء آل البيت إيش نعمل؟ ما نعطيهم زكاة، وممنوع يأخذوا صدقة وزكاة لأنها من أوساخ الناس، يموتوا إيش نعمل؟ وما عندهم أغنياء، المنطقة اللي هم فيها هم فقراء ما عندهم أغنياء. ها أقول أعطوهم على سبيل الهبة يحتسب عند الله على سبيل الهبة، هذا واحد. اثنين، أنا أتبنى أن زوجاتهم إذا لم يكونوا من آل البيت لهم أن يأخذوا الصدقة، فأعطوها لزوجاتهم إذا تريد إلا على سبيل الزكاة، فأعطوها لزوجاتهم فهي تأخذها صدقة وتعطيها لزوجها هبة، مثل ما حصل مع بريرة، مثل ما حصل مع بريرة. واضح؟ أما أنك تقول إنه هذول من أهل البيت، طيب ما يجوز يأخذ الصدقة، طيب ويعطيهم زكاة، طيب يموتوا يموتوا خلاص. لكن أنت إيش تعمل؟ اعطيها على سبيل الهبة، أخرج من مالك شيء على سبيل الهبة لهم محبة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعونة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو انظر في أزواجهم إذا لم يكونوا من آل البيت فإنه يجوز إعطاء الزكاة لهم. واضح؟ أما أن تصنع مثل هذا الصنيع، والله ما نعطي آل البيت، ما هم مساكين كمان عندهم مروة وحمية ما يبغوا أصلا يأخذوا منها، ويجلسوا مساكين على هذا الحال، هذا ما يصلح. اعمل على طريق الهبة أو اعمل على طريق إعطاء أزواجهم إذا لم يكونوا من آل البيت. المسألة التالية، قوله أو لرجل اشتراها بماله، يعني يقول الصدقة ما تحل أحد، لكن لو واحد شاف الصدقة وجاء اشتراها من المسكين أو من الفقير حلت له، لأنه صارت ملكه، لأنها صارت ملكه. فإن المسكين أو الفقير لما يعطى له المال، تعطى له مثلا، يعطى له ضأن، يعطى له أرض، يعطى له عرب، يعطى له صدقة، فهو له صدقة، ولكنه بهذا ملكها وجاز له التصرف فيها. فلو أنت أعلنت أنه تصدق عليه بهذا وجيت تقول له تبيعني هذا، يجوز. ما نقول هذه صدقة ما تحل لك، الرسول يبين هنا في هذا الحديث أنها تجوز. فالغني له أن يشتري الصدقة فرع، لكن لا يجوز لمن تصدق بالصدقة أن يعود ويشتري. فإن عمر بن الخطاب تصدق بمال أو بشيء ثم أراد أن يشتري فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني غني تصدق بصدقة إلى فقير، لا يجوز له أن يعود إلى الفقير ويقول له هيا بيعني، ما يجوز، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مسألة، قوله أو لغارم، من هو الغارم؟ الغارم على نوعين. النوع الأول الرجل يتحمل الحمالات عن الناس من أجل إصلاح ذات البين، مسكين يعني يتحمل أشياء وينقص من ماله، فهذا الشرع يعطيه من مصارف الزكاة دعما له في هذا الوجه من الخير الذي يسعى إليه. النوع الثاني من الغارمين أصحاب الديون الذين يستدينون من الناس لأمور في مصالحهم وفي شؤونهم، لا في أمور معاصي أو ذنوب أو كذا. فهؤلاء إن تكاثرت عليهم الديون حتى يعني قصرت بحالهم وقد يسجنوا أو قد يوقفوا بسبب هذه الديون، فإنهم أيضا من مصارف الزكاة فرع. نبه الفقهاء أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يحسم الدين من زكاته. يعني مثلا فلان دين فلان مبلغ من المال، فلما جاءت الزكاة على هذا قال يلا أنا أنقص. ليش؟ قالوا لأن هذا يعمل المصلحة نفسه، هذا يعمله لمصلحة نفسه، لا يجوز. الغني لا يقتص مما أدانه للغير الزكاة التي عليه. تبى تعطي إنسان مستدين، أعطي هذا المال للرجل هو يتصرف، لا تشترط عليه إلا أنه يعطيك، أعطي ساعد، هذا مصرف من مصرف. لكن تقول له أنا لي عليك 10,000 وعلي الزكاة 5,000، خلاص أنا نقص لك من 10,000 5,000، لا، ليش؟ لأن هذا صار لمصلحة نفسي، لأن هذا صار لمصلحة نفسي، ما صار لمصلحة الفقير، صار بمصلحة نفسه. زي اللي عارف إنه الدين حقه ممكن ما يجي، فقالوا لا، عندك دين على شخص وتبغى تجعله من مصارف الزكاة، أعطيه المال لتصرف به بكيف كمان أكثر، أو انظر إلى آخر. أما أن تقتطع من المال الذي تعطيه لهذا المدين الدين الذي لك عليه، فهذا عند أهل العلم لا يجوز. مسألة: أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. أقول المراد من هذا المقطع من الحديث أنه المسكين أو الفقير إذا تصدق عليه فإنه يملك ما تصدق عليه، فتصرفه به تصرف صحيح، كما حصل في قصة بريرة لما تصدق عليها بطعام فأهدت منه لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أهوى الرسول يأكل قالت عائشة إنه تصدق به على بريرة وأهدت منه لنا، قال هو لا صدقة ولنا هدية، ناكل وأكل عليه الصلاة والسلام، هذا مراد الرسول. طيب، هل لابد أن يتحقق في المسألة أن هذا المسكين يكون جارك؟ لو جاء مسكين ما هو جارك تصدق عليه بشيء وأراد أن يهديك من هذا تصدق عليه، يجوز لك؟ إذن ذكر الجار إيش نسميه؟ وصف كاشف، لا مفهوم مخالفة له. ذكر الجار وصف كاشف لا مفهوم مخالفة له. تعرف إيش معنى وصف كاشف؟ أنا كل مرة عيد لما أشوف وجيه جديد، تعرف إيش معنى وصف كاشف؟ أحيانا يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الآية أو في كلامنا أوصاف على سبيل القيد، كأنها قيد في الحكم وهي ليست بقيد، وهي ليست بقيد، أنت لا تقصد مفهوم المخالفة منها، إنما خرجت هكذا في الكلام، من باب أن هذا الغالب، من باب حكاية سؤال السائل، لمعنى من المعاني، لكن لا يقصد تقييد الحكم بها. مثاله مثلا من يأتي ويقول الآية ولا تأكل ربا أضعافا مضاعف، فلو جاء واحد قال الربا المحرم هو اللي يكون أضعافا مضاعف، لكن إذا كان نسب صغيرة 5% 10% ما في شيء، إيش ترد عليه؟ لأنه بستدل بالآية، ترد عليه تقول له يا أخي ترى هذه الكلمة أضعافا مضاعفة في الآية وصف كاشف لحقيقة الربا، فإنه يبدأ بنسب صغيرة ويؤول إلى أضعاف مضاعفة، وصف كاشف، لأن هذا واقع وحال الربا، خرج مخرج حكاية الواقع، بدليل أن الله عز وجل في آيات أخرى والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حرم الربا كثيره وقليله، وقال عليه الصلاة والسلام إن أيسر باب في الربا كان يأتي الرجل أمه، أيسر باب في الربا، فحرمه قليله وكثيره عليه الصلاة والسلام، والآية أحل الله البيع وحرم الربا، إذن قوله أضعافا مضاعفة خرج حكاية للواقع. كذا هنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. ذكر الجار من باب أن هذا الغالب، المسكين اللي بده يهديك يكون جارك، هذا الغالب، لكن لو واحد مسكين أهدي إليه ما هو جارك وجاء استحق فيه وأراد يهديك هدية، يجوز لك تأخذها ولا ما يجوز لك تأخذها؟ يجوز لك تأخذها. إذن قوله جار خرج مخرج الغالب، وهو معنى قول العلماء وصف كاشف لا مفهوم. ما معنى الوصف الكاشف؟ قال هو الذي لا مفهوم مخالفة له. ثم قال الإمام مالك بعد ذلك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالد، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالد، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. هذه مسألة مهمة. ما هي هذه المسألة؟ هل يلزم المصدق أن يستوعب الأصناف الثمانية؟ هل يلزمه أن يستوعب الأصناف الثمانية في الزكاة؟ يعني أنا الآن عندي مال وجبت علي فيه الزكاة مثلا 20,000، في فقير وفي مسكين وفي ابن سبيل وفي غازي في سبيل الله وفي كذا، أدور عليهم كل واحد أعطيه قسم من 8 أقسام. ما في الآن المؤلف قلوبهم، أعطي كل واحد قسم من 7 أقسام. هل لابد أن أستوعب في زكاتي جميع الأصناف المذكورة في الآية، أو يجزي لو أعطي بعضهم؟ أقول الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه يجزي ولو أعطيت بعضهم، ولو أعطيت بعضهم كل زكاتك أجزاء، لا يشترط استيعاب الأصناف كلها. وهذا مذهب الإمام مالك كما ترى، وعلى خلافه الإمام الشافعي، والشافعية أتباع الإمام الشافعي لم يرتضوا كلهم هذا الكلام، ورأوا أن كلام الشافعي إنما هو في باب يعني أن الأفضل والأولى أن تستوعب الأصناف الموجودة عنده من هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام. مسألة، يقول الإمام أن العامل على جمع الصدقات ما نقول له ثمن أو نقول له سبع مما جمع، لا، إنما على قدر ما يرى الإمام، وهذا الظاهر، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. الباب الذي يلي: ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فاستقاءه. وبه قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وبه قال مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه، فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. هذا الباب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، مراد الإمام مالك منه بيان التشديد في وجوب أن يقوم الإمام بجمع الزكاة، وأنه لا يحل منع، وأن من منعها ومانع في أدائها يقاتل. هذا مراد الإمام مالك في عقده لهذا الباب، وأورد بلاغا وهو في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وهذا المقطع فيه مسائل: قوله رضي الله عنه لو منعوني عقالا، ما المقصود بالعقال؟ قال العلماء: المقصود بالعقال ورد فيه أقوال. القول الأول أن المقصود بالعقال قطيع من الماشية تجب فيه الزكاة، وهذا نقل عن أبي عبيد وهو أضعف الأقوال. القول الثاني أن المراد بالعقال الحبل الذي يربط به البعير، وقد كان صاحب الزكاة إذا قدم بعيره للعامل لكي يأخذ الزكاة كان عليه أن يأتي به معقولا بعقال حتى لا يشرب. فأبو بكر الصديق يقول: يعطوني البعير ويعطوني معه العقال، ولو منعوني العقال اللي يربطونا من باب التشديد في المسألة، ويقول حتى لو منعوني القليل من حق الزكاة أنا راح أقاتلهم. فالمراد بالعقال إيش؟ الحبل الذي يربط به البعير، وقد كان يعطى مع البعير حينما يقدمها صاحبها لولي الأمر للعامل من أجل الزكاة. الثالث أن المراد بالعقال الحبل والبعير، فهو يقول: لو منعوني حبلا فيه بعير أنا أقاتلهم عليه، ولكن هذا لا يناسب المعنى. القول الرابع أن معنى قوله لو منعوني عقالا جاء في رواية عناقا، يعني الصغير من الإبل، والمراد التقليل، التقليل من الشيء. فيقول لو أعطوني، لو منعوني القليل من حق الزكاة أنا راح، حتى لو كانوا يعطوني العناق الصغير أنا راح أقاتلهم عليه لو ما أعطوني إياه. وأظهر الأقوال أن المراد شيء قليل، إما عقال وإما عناق. ومراد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يشدد في أمر إعطاء الزكاة وبذلها، وأنه لا يجوز التأخر في أدائه. المسألة الثانية قوله لجاهدتهم عليه، يعني لقاتلته. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن صاحب الزكاة إذا امتنع عن أداء الزكاة بغير إنكار يكون من أهل الكبائر ولا يحكم بكفره، أما إذا امتنع من أداء الزكاة بإنكار فإنه يكون كافر. طيب لو قال أنا ماني منكر لكن والله ما وصل لكم شيء، تبغوا تعالوا قاتلوني، أهل العلم يقولون هذا كافر، لأن ممانعته من إعطاء الزكاة تقوم مقام الإنكار والدلالة عليه. والقول بأن هذا لا يكون كافرا فيه إيش؟ إرجاء. وهذا كصورة من يقول أن من عرض على الصلاة، عرض على السيف لكي يصلي، فيقولون ماني مصلي، أنا ماني منكر لك ماني مصلي، وهو خلاص يقتل فيقول هذا يموت مسلما، هذا إرجاء. وكذا هنا في هذه المسألة يمانع بالسيف من أجل إعطاء الزكاة ما يرضى يعطيها، ويجي آخر يقول هذا لا يزال مسلم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله نبه أن مانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر إنما قاتلهم وحكموا بردتهم وبكفرهم في ذاك الصنف الذي مانع من إعطاء الزكاة. ودقة التعبير هنا في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجاهدتهم عليه، فسمى قتالهم جهادا، والجهاد في الأصل قتال الكفار، فسمى قتالهم جهادا. ثم أورد رحمه الله قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرب من اللبن الذي جلبه أحدهم، ثم تبين له أن هذا اللبن من حليب ماشية الصدر فاستقاه رضي الله عنه. أقول لو أورد الإمام مالك هذا الأثر في الباب اللي قبله كان أنسب، لكن مدام الإمام أورده في هذا المحل معناته في نقطة يريد الإمام أنه يقولها. إيش هي النقطة؟ أقول في القصة عدة أمور، أنه في ابن صدقة محمية أو في ماشية صدقة محمية، معناته فيه تأكيد أنهم كانوا إيش يجمعون الزكوات والصدقات ولا يتهاونون فيها. اثنين، فيه أن عمر بن الخطاب رأى تحريم إبل الصدقة وماشية الصدقة حتى في حليبها لا يستفيد منه، هذا من التشديد في حماية مال الصدقة، فالإمام لعله أورد لهذا المعنى أو لهذا المعنى، وإلا فإن ظاهر الحديث أنسب للباب الذي قبله لا لهذا الباب، لا لهذا الباب. مسألة تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا تصرف حازم أعلى الكمال، أعلى الكمال، وأقول أعلى الكمال لأن الحليب لما استقاءه ما عاد ينتفع منه ولا عاد يمكن إرجاعه، فلو أنه أخذ بأهون من هذا أبقى الحليب في جوفه ودفع ثمنه للصدقة أو أتى بحليب مكانه وأرجعه إلى الصدقة وأمر هذا بأن يعيده إلى الصدقة لكان يحقق أيضا المقصود، ولكن ما تصرف به عمر بن الخطاب هو تصرف ولي الأمر الحازم الذي يريد أن يبلغ الناس احترام هذا المال، مال الزكوات مال الصدقات، وأن لا يتعدى عليه وليس في القصة أن عمر تغرم هذا لأنه أخذه وشربه قبل أن يعرف، فما يلزمه؟ إنما يلزم ذاك أن يعيد ما بقي عندها من الحليب أو يوزعه للصدقات في أوجه توزيع الصدقات والزكوات. واضح؟ فتصرف عمر كان تصرفا حازما ليعلم الناس ما الذي يكون ينبغي أن يكون عليه في التعامل مع أموال الزكاة والصدقة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه، وهو مقتضى الكلام الذي ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز القصة. أقول هذه القصة برضو خلاف الباب، الباب في إيش؟ التشديد. طب عمر بن عبد العزيز أتهاون مع الشخص وقال لي عامله لا تأخذ منه الزكاة، نقول لك لا، مراد الإمام مالك أن هذا التشديد بحسب ذوي الهيئات، فإنسان تجيبه بعصا، وإنسان تجيبه بكلمة، وإنسان تجيبه بنظرة. يعني ذوي الهيئات إذا ما تعثروا فإنهم يقالوا ويعانوا في الرجوع عن هذه العثرة، ولا يعاملوا معاملة غيرهم. فذوي الهيئات هم أناس لهم مكان في قومهم، في مجتمعهم، في عملهم، فإذا قصر في شيء مو على طول الوالي يروح يحاربه، ممكن أنت تعامله بطريقة ثانية تقول له خلاص احنا ما ناخذين منك، ويكون هذا في حقه من التشديد لأنه من ذوي الهيئات يتأثر بهذه الكلمة، وهذا ما حصل مع الرجل. فمراد الإمام مالك أنه يقول لك انتبه، ترى لا تفهم من كلمتي لما أقول لك في الباب والتشديد فيها أنه أي واحد يمنع الزكاة يلا نروح نقاتل، لها أقيلوا ذوي الهيئات في عثراتهم، صح ولا لا؟ ذوي الهيئة يقال من الناس من يكون زجره وعقوبته وردعه بنظرة، من الناس من يكون زجره وردعه وعقوبته بكلمة، ومن الناس ما يبغى له إلا عصا وسجين وغلب وتعب إلى آخره، صح ولا لا؟ فمو معنى تشديد الإمام مالك أو قوله بالتشديد أنه يعني يلا روح لا لا، أورد لك هذا الأثر عشان تفهم أنه مراد بالتشديد في كل محل بما يناسبه. فإذا علم الإمام أحيانا بعض الناس يقول يا أخي ليش الوالي يأخذ مني الزكاة، أنا أروح أوزعها، فقد يعلم الإمام أن هذا الرجل يخرج الزكاة هو بنفسه ويبغى كده يسوي، فهو قال له لا تأخذها منه، لأنه هذا حتى لو ما أخذناها منه هو راح يوزعها في حقق المقصود. لكن هذا لما شاف الإمام هو اللي تركه كمان ما هانت عليه نفسه، ليش الإمام كده ما هو مهتم أنا بدي أخرجها خلاص بدي أعطيله هي تعالى. هذا ضرب من التشديد مع أهل الهيئات. طيب خلاص نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.